أيها المسلمون عباد الله، المعلم الرابع: علينا أن نكون حريصين على هداية من ندعوه. لا يكن هم أحدنا أن يلقي كلاما ثم ينصرف، أو أن يكتب مقالا ثم ينصرف، لا، بل عليه أن يضرع إلى الله عز وجل ويلجأ إليه ويلح عليه بالدعاء، يسأله أن يهدي الناس، كل الناس. المسلم يرجو الخير للعالمين. محمد صلى الله عليه وسلم أرسله الله رحمة للعالمين، للجن والإنس، للدواب والطيور والوحوش، رحمة للعالمين، لكل من خلق الله جل جلاله في السماوات والأرض. نبينا عليه الصلاة والسلام كان رحمة لهؤلاء، ولذلك وصفه ربنا جل جلاله بقوله: عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أبو هريرة رضي الله عنه، راوية الإسلام، علامة السنة، إمام الهدى، عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، رجل مسلم مؤمن تقي نقي. أمه أميمة بنت صبيح كانت كافرة، كان يدعوها إلى الله فتأبى، يذكرها فتأبى، يبشرها ينذرها فترفض. في يوم من الأيام جاءها ولدها أبو هريرة يدعوها إلى الله، فغضبت وسبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء أبو هريرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام دموعه تسيل على خديه، قال: يا رسول الله، أمي دعوتها إلى الإسلام فأسمعتني فيك ما أكره، ذكرتك بالسوء. ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ هل قال لأبي هريرة: دعها، لا تكثر عليها التأسف، لا شأن لك بها، لست عليها بمسيطر؟ لا والله، رفع يديه إلى السماء وقال ثلاثا: اللهم اهد أم أبي هريرة. رجع رضي الله عنه يركض، قال: فإذا الباب مجاف، الباب مغلق، وسمعت خضخضة الماء. قال: ثم خرجت إلي بدرعها وقد عجلت عن خمارها قبل أن تربط رأسها، وقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فرجع أبو هريرة رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسيل دموعه على خديه فرحا بعدما كانت تسيل حزنا، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى كل مؤمن. يقول رضي الله عنه: والله لا يسمع بي مؤمن إلى يوم القيامة إلا أحبني، أسأل الله أن يرزقنا حب أبي هريرة. هذا هو الداعية إلى الله عز وجل. بعدما كبر رضي الله عنه كان إذا أصبح في كل يوم يقف على باب أمه يقول لها: السلام عليك يا أماه ورحمة الله وبركاته، رحمك الله كما ربيتني صغيرا. فكانت تقول له: عليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته، رحمك الله كما بررتني كبيرا.